نسعد الآن باستقبال اتصالات مستمعين الكرام. نسعد بكم على الرقمين 012-647-1117، الهاتف الآخر 012-649-3028. فضيلة الشيخ، هنا عبر الواتساب سائل أرسل سؤالين، يسأل عن إذا فاتت المصلي ركعتين وأدرك الركعتين الأخيرة مع الإمام، هل له أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن إذا قضى ما فاتهم في الصلاة؟ هذه المسألة ترجع لمسألة خلافية بين فقهاء، وهي ما يدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. فمن الفقهاء من قال إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وهذا هو القول الراجح اختاره جمع المحققين من أهل العلم، وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وهذا يدل على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالإتمام يكون لآخر الصلاة والإدراك يكون لأول صلاته هو، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا فالقول الراجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فعلى هذا تكون الركعة الثالثة في حق الإمام هي الأولى في حق المسبوق، والرابعة في حق الإمام هي الثانية في حق المسبوق. وعلى هذا إن استطاع هذا المسبوق أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فهو الأفضل، لأنها هي الأولى في حقه، أو إذا كانت الرابعة الثانية في حقه إن استطاع أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فهذا هو الأفضل. نعم. السؤال الثاني أيضا يتعلق في صلاة المسبوق، أيضا إذا أدرك التشهد الأول ثم يدرك التشهد الثاني مع الإمام، عفوا إذا أدرك التشهد الثاني مع الإمام، هل يقرأ فقط مثلا التحيات لله ثم الصلاة الإبراهيمية أم يكتفي فقط بالتحيات لله؟ لعل السؤال إذا أدرك التشهد الأول، لا التشهد الأخير، إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام. التشهد الأخير لابد أن يأتي بالتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء يعني قلنا إنه ركن أو واجب أو مستحب فهذا لا خلاف فيه، لأنه يأتي بالصلاة الإبراهيمية بعد التشهد. إنما الذي وقع فيه الخلاف هل يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو لا، هذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه لا يشرع أن يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول وأن هذا خاص بالتشهد الأخير، ومنهم من قال إنه يشرع ذلك في التشهد الأول كما يشرع في التشهد الأخير لعموم الأدلة، ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، يعني في قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ولم يقل اجعلوها في التشهد الأخير، هذا يدل على أنها تشمل التشهد الأول والأخير، وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. لكن هذا مستحب ليس واجبا، يعني من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول فلا شيء عليه، لكن إن تيسر له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فهو الأفضل والأكمل. أما التشهد الأخير فيأتي به على كل حال، يأتي به على كل حال بعد التشهد. حتى لو كان مسبوقا فضيلة الشيخ؟ حتى لو كان مسبوقا، لأن المسبوق يفعل كما يفعل الإمام، فإذا سلم الإمام قام وقضى. بارك الله فيكم. معنا اتصال من أيمن، حياك الله يا أيمن. السلام عليكم، حياكم الله، جزاكم الله كل خير عن جميع المسلمين يا رب. وإياك، تفضل يا أيمن. يعني سؤالين الله يبارك فيكم. السؤال الأول بعد التشهد الأول، هل أرفع يدي لتكبيرة الإحرام مع الإمام في حال جئت متأخرا ركعة واحدة في صلاة الرباعية أو صلاة المغرب، هل أرفع يدي بعد التشهد الأول مع الإمام أم أرفعها في الركعة التالية؟ والسؤال الثاني بارك الله فيكم، عندي والدتي وصت بتقويم من الذهب لأخوات البنات، وقالت لي هذه التوصية لأخواتك يعني، فقلت لها هذا لا وصية لوارث، قالت إنما هي هدية، فهل يحق لي بعد وفاتها إطالة عمي على طاعته وجميع المسلمين على طاعته، هل يحق لي أن أطالب بهذا الذهب أم أعتبره هدية كما وصفت فيه الوالدة؟ والوالدة موجودة الآن. الوالدة موجودة نعم، والأخص أن أخواتي نوعا ما بعض الأحيان يكونوا مسرفين في في في, في الإنفاق يعني. فهل أطالب بعد وفاتي على طاعته طال عمر طاعته وجميع المسلمين، هل أطالب في هذا الذهب أم هو يعتبر هدية؟ طيب ما تدري، ربما تموت أنت قبلها، يعني هذا السؤال غير مناسب، ما يدرى من يموت أولا، فأنت تتحدث عن شيء بعد وفاة والدتك، فمثل هذا السؤال غير مناسب. لكن صحيح اي نعم، لا لكن يعني في حال بعد، اذا في حال انا بقيت على قيد الحياه ويعني صار زي ما قلت زي ما سالتك في المره الاولى يعني. طيب نجيبك ان شاء الله. هل يبقى هديه ولا اطالب فيها في حال انا اخاف انه كانوا احيانا مسرفين في المال يعني؟ تمام، واضح يا عيم، واضح. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم جميعا. شكرا لك يا عيم. تفضل فضيلة الشيخ، يسأل سؤاله الأول عن بعد التشهد الأول هل يرفع يده في التكبير أثناء التكبير؟ رفع اليدين يشرع في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. إذا كان مسبوقا فلا يرفع يديه بناء على القول الراجح هو أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، لا يرفع يديه إلا عندما يقوم من التشهد الأول بعد الركعة الثانية. أما إذا كان لم يدرك إلا ركعة واحدة مثلا لا يرفع يديه، فإذا لا يشرع رفع اليدين إلا في هذه المواضع الأربعة فقط. نعم، بارك الله فيكم. نستأذنك نأخذ الأخ موسى. تفضل يا موسى. وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تعكم الله بالصحة والعافية وربنا يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب. يا رب آمين. تفضل موسى. لدي سؤال. إنسان استدان من إنسان 1000 ريال، تمام، وقال لي وأنا برجع لك 1000 ريال دي بعد 3 أشهر ب2000، هل هذا يعتبر ربا؟ لكن نقد بنقد ولا سيبيع السلعة؟ لا نقد بنقد، 1000 ريال ب2000 ريال بعد 3 أشهر مثلا. نعم. طيب تسمع الإجابة يا موسى، شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية في الامتحان. فضلت الشيخ السؤال للأخ أيمن، أنها يعني والدته وصت بطقم ذهب بعد وفاته أن يكون لأخواته وإلى آخر سؤالها، التوجيه في مثل هذه الحالات؟ أولا سؤال الأخ الكريم ليس مناسبا، لأنه يقول هل بعد وفاتها لحق الاعتراض أم لا، والإنسان لا يدري، ربما يموت هو قبل أمه أو أبيه، فمثل هذه الأسئلة يعني غير مناسبة. ويلاحظ أن بعض الأولاد يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم وكأن لهم حق في أموالهم، وهؤلاء الأولاد ليس لهم حق في أموال الوالدين، لكن لو احتاجوا فالوالد مطلوب بأن ينفق على أولاده عند الحاجة، أما إذا لم يكونوا محتاجين فليس لهم حق في أموال أولادهم، لا يعتبر، وليس لهم أن يعترضوا على تصرفات آبائهم، ليس الأولاد حق في أموال آبائهم وأمهاتهم، وليس أيضا للأولاد أن يعترضوا على تصرفات أبيهم أو أمهم في أموالهم. إذا كان رشيدا فهو حر في ماله، يفعل به ما يشاء، يفعل به من الإنفاق، من الاستثمار، من الصدقة، من الوقف، أي شيء يريد، هو حر في ماله، وليس لأولاده أن يعترضوا على ذلك. واعتراض الأولاد على أبيهم أو أمهم في تصرفاتهم المالية يدخل في العقوق، إلا إذا كان الأب أو الأم سفيها، أما إذا لم يكن سفيها فيأتيه هذا الابن ويعترض فهذا نوع من العقوق. و السبب في هذا الاعتراض أن هذا الابن أو البنت يعتقد أن له حق في ملك أبيه أو أمه، فيرث أباه وأمه وهما أحياء. فهذا أولا يعني نوجه الأولاد من بنين وبنات بهذا التوجيه، وأن يعرفوا أنه ليس لهم حق في أموال أو آبائهم وأمهاتهم، وليس لهم ملك في ذلك ما داموا أحياء. اللهم الأب يجب عليه أن ينفق على أولاده المحتاجين. وبالنسبة لسؤال الأخ الكريم عن وصية والدته بالذهب لبناته، هذه وصية لوارث، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذه وصية وصية غير صحيحة إلا إذا رضي بذلك بقية الورثة، إذا رضوا فلا بأس، أما إذا لم يرضوا بذلك فهذه الوصية وصية باطلة، وما دام أن أمه حية فينبغي أن يصحح الأمر، يبين لها أن هذه الوصية وصية لا تصح، أنها تأخذ الإذن والسماح من بقية أولادها إذا رضوا بذلك فلا بأس، لكن إذا لم يرضوا بذلك فلا وصية لوارث وتكون هذه الوصية غير صحيحة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. معنا اتصال من أبو أحمد. حياك الله يا أبو أحمد. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. بس الشيخ الله يعطيك العافية. يسمعك الشيخ، تفضل. شيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا شيخ. بس الاستفسار بخصوص عرض يقدم الآن من بعض مغاسل الملابس وغيرها، إنه يقول أنا بدل ما كنت تقدر عندي مثلا شهريا ب 300 ريال أعطني المبلغ مقدم 200 ريال فقط، وأنا أعطيك الخدمة كأنك أعطيتني 300 ريال، يعني أنا أعطيت الآن مبلغ مقدم قبل تقديم الخدمة، أنا استفدت خصم 100 ريال وهو استفاد من المبلغ مقدم قبل تقديم الخدمة، فهذا أنا أعطيته مثلا على سبيل القرض يعني ويكون فيه جر نفع أو شيء؟ هذا السؤال، الله يرضى عليك يا شيخ. يعني تستفيد أنك إذا قدمت له المبلغ أنه يخصم لك؟ هو بيخصم لي مبلغ 100 ريال، بدل ما كنت الخدمة بتقدم 300 ريال صارت 200 ريال، أنا أعطيته الآن المقدم 200 ريال كاش قبل ما يبدأ في تقديم الخدمة. نعم، هذا السؤال، الله يرضى عليك. تسمع الإجابة يا أبو أحمد، شكرا لك. شكرا لك، الله. تفضل فضيلة الشيخ. هذا لا بأس به، فهو يريد أن يقدم أجرة هذا العامل الذي يقوم بغسل ملابسه، يعطيها إياه مقدما، وهذا العامل يخصم له من أجرة الغسيل، فكلاهما منتفع بذلك، ولا يعتبر هذا قرضا، هذه أجرة، أجرة على عمل، فلا بأس بذلك، وكيفما اتفق على الأجرة جاز، سواء اتفق على التقديم أو على التأخير أو على تقسيطها أو على التقديم مع الوعد بالخصم، هذا كله لا بأس به، هي أجرة على عمل وتخضع للتراضي بينهما. نعم، أحسن الله إليكم. نعود للأخ موسى، سأل عن أن شخصا استدان من شخص مبلغ 1000 ريال على أن يردها له بعد 3 أشهر 2000 ريال. هذا محرم، هذا ربا صريح، إذا أخذ 1000 ويردها 2000 هذا هو الربا، الربا محرم بالإجماع، فعليه أن يتقي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فينبغي الأخ السائل الكريم أن ينبه من يتعامل بذلك بأن هذا التعامل تعامل محرم وأن هذا ربا صريح، والبديل سهل، البديل سهل، يحقق كل منهما غرضه بطريق مباح، وذلك بأن يجعل المسألة مسألة بيع وشراء، فيقول مثلا بعني سلعة قيمتها حاضرة 1000 بعنيها 2000، ويأخذ المشتري هذه السلعة ويبيعها بالسوق نقدا ويحصل على ما أراد من سيولة نقدية، يعني يبيعها على طرف ثالث مثلا، كأن يقول بعني بطاقات اتصالات بما يعادل 2000 ريال، بما يعادل 1000 ريال، وأسددها لك بعد سنة 2000، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنها مثلا بيع وشراء، فيقول بعني هذه البطاقات نقدا بألف وإن أردتها بعد سنة 2000، فهذا بيع وشراء لا بأس به، وهو المشتري يبيع على طرف ثالث نقدا لكي يحصل السيولة النقدية، وهذه تسمى مسألة التورم، هذا لا بأس بهذه الطريقة، إذا أدخل سلعة وجعل المسألة مسألة بيع وشراء والمشتري لا يبيع على البائع وإنما يبيع على طرف ثالث، فكل منهما يحصل غرضه، فالمشتري يحصل على السيولة النقدية بهذه الطريقة، والبائع أيضا يكسب أرباحا بطريقة مشروعة، وهذا من ثمرة الفقه في الدين. لكن لو أعطاها 1000 وأخذها 2000 نقدا بنقد مع الزيادة هذا ربا صريح، ولو حولها إلى مسألة بيع وشراء والمشتري يبيع على طرف ثالث، هذا مخرج شرعي ولا بأس به. بارك الله فيكم. هنا عبر الواتساب فضل الشيخ سائل يسأل عن حكم شراء بطاقات التي تعطي تخفيض من مكان معين، مثلا أن يشتري كوبونات وتعطي هذه الكوبونات خصومات في محلات وأماكن معينة. بطاقات التخفيض على قسمين، القسم الأول بطاقات مجانية، هذه لا بأس بها، وبعض المحلات خاصة محلات التسوق الكبيرة تعطي بطاقة ومن يجمع نقاطا يخفض له، كلما اشترى من هذا المحل حسب له نقاط، ومجموع هذه النقاط يكون يعني يخفض به السلع فيحصل على تخفيض بموجب هذه البطاقة. فبطاقات التخفيض المجانية هذه لا بأس بها. القسم الثاني بطاقات التخفيض التي لها رسم، كان يقول نبيعك هذه البطاقة ب100 ريال أو 200 ريال أو أكثر أو أقل، وعلى أن تحصل على خصومات وتخفيضات في محلات معينة. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنها لا تجوز، وصدر فيها قرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في عدم جوازها، وذلك لما تتضمنه من الغرر، فإن هذا الذي يدفع هذا الرسم ويأخذ البطاقة قد يحصل على التخفيض وقد لا يحصل، قد تكون البطاقة مثلا في القطاعات الصحية وقد لا يصاب بأمراض في تلك السنة ولا يحتاج الذهاب للمستشفيات فيضيع عليه هذا الرسم، وقد يحتاج ويأخذ أكثر مما دفع، فهي مبنية على الغرر، والغرر في عقود المعاوضات ممنوع شرعا، قد قال عليه الصلاة والسلام لا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ونهى عن بيع الحصات وبيع المنابذة والملامسة، ونهى عن بيوعات كثيرة لتضمنها الغرر، فالغرر في عقود المعاوضات ممنوع شرعا، وعلى هذا فبطاقات التخفيض التي تكون برسوم هذه غير جائزة، أما التي تكون مجانية لا بأس بها. أحسن الله عليكم. هنا سائل عبر الواتساب تسأل تقول اشترت عمارة قبل سنتين بغرض حفظ المال والاستثمار المؤقت مع نية البيع بعد 3 إلى 5 سنوات، بعد مرور 9 أشهر ألحوا عليها أهل البيت بالبيع مستعجلين لكي يشتروا مسكن لهم، الآن 1 أو 2 شهر معروضة ولم تصل للسعر المطلوب، هل عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة تقول أن لا يوجد لديها سيولة. إذا كان البيع ليس لأجل التربح وإنما بيعها لأجل غرض آخر مثل ما ذكر في السؤال لأجل الحصول على مسكن أو نحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها، لأنه لا تجب الزكاة في المعدل للبيع إلا إذا كان بقصد التربح والتجارة، أما إذا كان البيع لغرض لغير ذلك، أما إذا كان البيع لغير ذلك من الأغراض فلا تجب فيها الزكاة. الله تعالى فرق بين الأمرين، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فذكر الله الأمرين التجارة والبيع، مع أن البيع داخل في التجارة لكن البيع قد يكون لغير التجارة، قد يكون لغرض آخر غير التجارة، فليس إذن كل بائع يريد التربح أو يريد التجارة، فمن كان عرض عقارا للبيع لغرض غير غرض التربح والتجارة فلا زكاة فيه، أما إذا عرضه لقصد التربح ومضى على ذلك سنة ففيه الزكاة. وعلى ذلك العقار الذي ذكر في السؤال عرض للبيع لغير غرض التربح فلا زكاة فيه. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من محمد، حياك الله محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي 3 أسئلة لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول، قول المقولة هذه إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب أو المعرفة والإيمان، صحة هذه المقولة؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز مثلا قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات، هل يجوز أن يغير بأي أحد من أذكار استغفر الله عدد خلقه أو لا إله إلا الله عدد خلقه أو عرفت يا أبو واضح. إيه والسؤال الثالث الله يجزاك خير, قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمله أهل الجنة وهو من أهل النار, وإن الرجل لا يعمل بعمله أهل النار وهو من أهل الجنة, شرح الحديث ومن هم هؤلاء؟ طيب تسمع الإجابة محمد, شكرا لك بارك الله فيك. طيب فضيلة الشيخ هو يسأل يقول صحة مقولة أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ويعطي الإيمان لمن يحب؟ نعم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولا يعطي الدين وفي رواية الإيمان إلا من أحب. ولكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان معناه صحيح فإن الدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب, كما قال سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن, وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا, كلا, فأبطل الله عز وجل هذا الفهم. فالدنيا قد يعطيها الله تعالى للكافر, قد يعطيها للمنافق, قد يعطيها للفاجر, قد يعطيها للتقي, فيعطيها من يحب ومن لا يحب. فكون الله عز وجل أعطى عبدا من عبيده الدنيا لا يدل على أن الله يحبه أو أنه لا يحبه. وأما الآخرة والدين والإيمان والتقوى هذا يعطيه الله تعالى من أحبه ومن وفقه للخير, فمن أحبه الله عز وجل وفقه لطاعته ووفقه للأعمال الصالحة. لكن الدنيا يعطيها عز وجل من يحب ومن لا يحب. نعم أحسن الله عليكم. سؤال الثاني يسأل عن هل يجوز يعني أن يستبدل مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه الواردة في الحديث, هل يبدلها بأستغفر الله مثلا؟ لا بأس بذلك, لأن أصل هذا قد وردت به السنة, كما قال عليه الصلاة والسلام لجويرية لما مر عليها بعد صلاة الصبح وهي تسبح ورجع بعدما أضحى قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم, قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن, سبحان الله وبحمده عدد خلقه, سبحان الله وبحمده زنة عرشه, سبحان الله وبحمده رضا نفسه, سبحان الله وبحمده مداد كلماته. ولو أخذ هذه الصيغة في أذكار أخرى فلا بأس, كان يقول الحمد لله عدد خلقه, الحمد لله زنة عرشه, الحمد لله رضا نفسه, الحمد لله مداد كلماته, أو لا إله إلا الله عدد خلقه, لا إله إلا الله زيادة عرشه, لا إله إلا الله رضا نفسه, لا إله إلا الله مدد كلماته, أو الله أكبر عدد خلقه, أو الله أكبر زيادة عرشه, أو الله أكبر رضا نفسه, أو الله أكبر مدد كلماته, أو مثل ما ذكر أخ السائل أستغفر الله وأتوب إلي عدد خلقه, أستغفر الله وأتوب إلي زيادة عرشه, أستغفر الله وأتوب إلي رضا نفسه, أستغفر الله وأتوب إلي مدد كلماته, كل هذا لا بأس به لأن أصله قد وردت به السنة, ويسميه العلماء الذكر المضاعف, لأنه عليه الصلاة والسلام قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. فيعني هذه الكلمات قالها عليه الصلاة والسلام 3 مرات ويعني لم تستغرق دقيقة أو دقيقتين, ومع ذلك لو وزنت بما بالذكر الذي أتت به أم المؤمنين جويرية لوزنتهن, مع أن جويرية بقيت من بعد صلاة الصبح إلى أن أضحت يعني قرابة 3 ساعات, وهذا يدل على فضل هذا النوع من الذكر. بارك الله فيكم. من اتصال من عبد الرحمن, حياك الله عبد الرحمن. السلام عليكم. الله السلام ورحمة الله, تفضل. حياكم الله. سؤالين الله يحسن إليكم. تفضل. الأول سلمكم الله, هل يجوز اشتراط شخص معين على الوكالة على الإمامة مثلا أو الخطابة أو نحوها مبلغ معين, يعني يستغرق ويتريد أن أصلي عنك مثلا بمبلغ معين محدد, هل يجوز الاشتراط المبلغ المحدد أم لا؟ طيب السؤال الثاني يعني يشترط أن ينوب عن الإمام؟ نعم نعم. السؤال الثاني يا عبد الرحمن. السؤال الثاني الله يبارك فيكم, شخص يطلب لشخص مبلغ حوالي 100,000 وتأخر عليه كده سنتين أو ثلاث، وبعد ثلاث سنوات أعطاه سلعة، قال هذه السلعة عن 50,000، فوافق الرجل وخصم له 50 رغم أنها تساوي 20,000، لكنه وافق. هل يزكيها على أنها 20,000 أو على أنها 50,000؟ تعيد السؤال الثاني. شخص يطلب لشخص آخر مبلغ 100,000 ريال وتأخر عليه في السداد قرابة 3 سنوات، نعم. ثم بعد ذلك لما أتى يعني يوفي له أعطاه السلعة تساوي في السوق 20,000، وقال السلعة هذه خذها وخصم لي 50,000 بدال 20. وافق الرجل قال خلاص مشي الأمور، السلعة ذي الله خصمها لك عن 50,000. هو يريد أن يزكيها لأنها عنده لفترة أكثر من سنة، يزكيها مثلا لسنة واحدة لأن الشخص يعني مماطل أو ما عنده وفاء، فهل يزكيها على أنها 20 ولا على أنها 50؟ لأنها تساوي في السوق 20. طيب واضح. تسمع الإجابة عبد الرحمن، شكرا، شكرا جزيلا لك. لعلنا فضلت الشيخ نجيب على السؤال الثاني من أسئلة الأخ عبد الرحمن. نعم، يزكي العشرين، يزكي الشيء الذي استلمه فقط، أما الشيء الذي لم يستلمه فلا زكاة عليه فيه، ويزكيه عن مرة واحدة. نعم، بارك الله فيكم. هنا عبر الواتساب أيضا سائل يسأل يقول إذا مرضت الزوجة الثانية وعالجتها بمستشفى خاص، هل يلزم أن يدفع للزوجة الأولى تكلفة علاج الأولى؟ لا يلزم أن يدفع للزوجة الأولى تكلفة العلاج عن الزوجة الأخرى، وذلك لأن هذه داخلة في نفقة الحاجة، ونفقة الحاجة أن يعطي كل زوجة ما تحتاج إليه، وهكذا أيضا بالنسبة للأولاد يعطي كل واحد من أولاده من بنين وبنات ما يحتاج إليه، فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه ولا يعوض الآخرين عن ذلك، إنما الذي يجب فيه التعويض إذا كانت العطية عطية محضة بدون سبب، فمثلا أعطى هذه الزوجة 10,000 ريال هدية، يلزم أن يعطي الزوجة الأخرى مثلها، أما إذا كانت مقابل علاج فهذه لا يلزم أن يعطي الزوجة الأخرى مقابل تكلفة هذا العلاج. نعم، حسن الله عليكم. هنا أيضا سائل يقول أن عنده مرض مزمن ويعاني من الأنيميا في الدم ولا يقدر على الصوم، إذا صام يؤثر عليه، ماذا يفعل بدل الصيام؟ يطعم عن كل يوم مسكينا، لكن بشرط أن يستشير الطبيب، لا يفتي نفسه بنفسه، إنما يذهب للطبيب، فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وأن الصيام يلحق به الضرر فهنا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. أحسن الله عليكم. معنا اتصال من مروان، حياك الله مروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الله ينفع بعلمكم يا شيخ. وياكم تفضل. استفساري الله يعطيكم العافية، الشيخ سعد الأسبوع الماضي سأل سائل عن نظام حكم القروض التورط، وذكر الشيخ أن هذا شكل صوري وأن هذا يعني لا ما يجوز، وبعدها بيوم سأل واحد نفس السؤال لكن ذكر اسم بنك معين، وكانت إجابة الشيخ مختلفة، قال أنه لا بأس هذه الحالة. هذا الشكل الأول من السؤال. نعم، في الصور جائزة وفي الصور ممنوعة. أيوة، سنبينها يعني إن شاء الله. أيوة، والشكل الثاني شيخ في بعض يعني متابعة الفتاوي على البرنامج أحيانا يجي سؤال ويفتي الشيخ بفتوى، ويكون الشيخ يطرح السؤال نفسه من أشخاص ثانيين بعد أسبوع بعد 10 أيام، يكون الشيخ مختلف والإجابة مختلفة، يعني في هذه الحالة رغم أن الشيوخ يكون من هيئة كبار العلماء يعني قصدك أن الفتوى تختلف باختلاف المفتين. أي نعم، باختلاف المفتين وكلاهم يعني محل ثقة بإذن الله. نعم، وبس الله يجزاكم خير. بارك الله فيك. شكرا يا مروان، شكرا. طيب تفضل فضيلة الشيخ. نعم، الذي أشار إليه السائل الكريم هو مسألة التورق المنظم الذي يكون من البنوك، هذا منه صور جائزة وصور ممنوعة، فما تحققت فيه الضوابط الشرعية فهو من القسم الجائز، وما لم تتحقق فيه الضوابط الشرعية فهو من القسم الممنوع. فالمصارف الإسلامية الأصل أنها تطبق الضوابط الشرعية، بل حتى النوافذ الإسلامية في البنوك الأخرى بعضها يطبق هذه الضوابط، فمتى تحققت الضوابط كان ذلك جائزا، ومن أبرز هذه الضوابط التملك والقبض والتعيين. فإذا كان البنك يملك هذه السلعة وقبضها ثم تعينت بموجب وثائق بحيث يذكر رقم هذه السلعة، الرقم التسلسلي لها ومكانها ومقدارها، بحيث يكون لهذا المشتري له الغنم وعليه الغرم، فهذا لا بأس به، لأن المعنى الذي لأجله منع التورق المنظم من المجامع الفقهية وغيرها بسبب اختلال هذه الضوابط. فإذا لم تختل هذه الضوابط رجع الأمر للأصل وهو الإباحة. فعلى هذا التورق المنظم منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. وقد تكلمت عن هذا بالتفصيل في كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة، فيعني نظرا لضيق الوقت أحيل الأخ السائل الكريم على هذا الكتاب، ففيه تفصيل للتورق المنظم، وفيه أيضا بيان لضوابط جواز التورق المنظم، والتي إذا اختل واحد منها أصبح ممنوعا. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، إذا اختلفت الفتوى من باختلاف المفتي واختلاف السائل أيضا وكلهم محل ثقة، ماذا يعني ينبغي عليه في هذه الحالة؟ نعم، اختلاف المفتين أمر من قديم الزمان، من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم بشر فيرد عليهم ما يرد على البشر، والعلماء يتفاوتون في علمهم وفي أفهامهم وفي أمور كثيرة يكون بسببها الاختلاف في الفتوى. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة، كذلك التابعون وتابعوهم، فهذا الاختلاف أمر واقع تبع لاختلاف البشر. وأما بالنسبة للمستفتي عند اختلاف المفتين، من الذي يلزمه أن يتبع قوله؟ أقول كما لو اختلف الأطباء، كما لو ذهبت لطبيب وشخص بتشخيص معين وذكر لك علاجا، ثم ذهبت لطبيب آخر فشخص بتشخيص مختلف وذكر علاجا مختلفا، فتجد نفسك تأخذ برأي الطبيب الأوثق لديك والذي هو أكثر حذقا، وتطمئن نفسك إلى أن الصواب معه. هكذا أيضا إذا اختلف علماء الشريعة واختلف المفتون، فيلزم المستفتي أن يأخذ بقول من يرى أن فتواه أقرب إلى الشرع، وأن ومن يرى أنه الأوثق في علمه ودينه وأمانته، أي أن المستفتي مطلوب منه نوع اجتهاد، يجتهد في الترجيح بين هؤلاء المفتين، فيقال من الذي تثق فيه أكثر من هؤلاء المفتين في علمه ودينه وأمانته، فإذا قال فلان إذن يلزمك أن تأخذ بفتياه، سواء كانت فتياه الأشد أو كانت الأيسر، لكن تتبع هذا الذي ترى أنه الأوثق. وليس للمستفتي أن يتخير وأن يختار الأيسر، وإن لأن هذا تشحي، والعلماء يقول من تتبع الرخص تزندق، وإنما يلزمه أن يتبع قول من يرى أنه الأوثق لديه في علمه ودينه وأمانته. أحسن الله عليكم. من على الاتصال من منصور، حياك الله منصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب إن شاء الله. خير نحمد الله ونشكره. يا شيخ، أنا علي ديون كذا كثيرة والأشخاص كثيرين متفرقين، فوجدت من يسدد عني هذا الدين، ولكنه غير مثبت، فأحد الذين يعني طالبوني بالدين قال سجل كامل الدين باسمي، ثم إذا جاء يعني سدد عني هذا الشخص فعل الخير يعني هو بياخذ حقه وبقية المبلغ أنا أخذه وأسدده بقية الدائن، يجوز يا شيخ نسوي كذا؟ ما تلحظ يعني الآن أنت عليك ديون وهذا شخص يريد يساعدك. طيب، أي نعم، هذا الشخص من ضمنهم، من ضمن الذين يطالبوني بالدين، فقال سجل ضمن الدائنين. طيب، أي نعم، قال سجل الدين هذا باسمي لصعوبة جمعهم وأخذ ما يثبت أن لهم ديون عندي. يعني سجل جميع الديون التي من عدة أشخاص لشخص واحد لهذا الشخص، ثم يأخذ حقه من هذا الدين وبقية المبلغ أنا أخذه وأسدده بالبقية. اي نعم، يجوز هذا يا شيخ؟ لاني والله ما اقدر اجمعهم، ووضع يعني كان صعب شويه المادي يعني. طيب، ما تقدر تجمعهم يعني وتاخذ توثيق منهم؟ كثيرين والله يا شيخ، وانا ظروفي الماديه صعبه يعني، وفاعل الخير هذا اشترط انه لابد ان يكون مثبت هذا الدين. اي نعم، فخفت يا شيخ أن يكون حرام وكذا. طيب تسمع. وأنا نفسيتي صراحة تعبان يا شيخ من هذا الدين، أبغى أسدده. تسمع الإجابة يا منصور، تسمع الإجابة. شكرا، شكرا جزيلا لك. تفضل فضيلة الشيخ. هذه أمور إجرائية لا بأس بذلك، بشرط أن يكون هناك وثيقة عليها شهود بأن هذا الدين أن لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، لأنه مهما كان يبقى هذا الرجل بشرا، ربما يجحد فيما بعد يقول هذه الأموال كلها لي. فنقول تكتب يعني وثيقة بأن هذا المبلغ أنه عدة ديون لعدة أشخاص، وأن لفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ويوقع عليها الطرفان، توقع عليها أنت وتوقع عليها هذا الرجل، وتشهدوا شهودا يعني على الأقل شاهدين. فإذا كان كذلك فلا بأس، لأن هذه أمور إجرائية فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن يوجد هذا التوثيق. بارك الله فيكم. معنا آخر متصل، محمد. حياك الله محمد. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. شيخ أنا الحمد لله طالب علم ويعني أحفظ شيء من القرآن، لكن قيام الليل يعني يصيبني أحيانا عجز كذا، يعني كيف أتدرب يعني كيف أبدأ أقوم الليل، يعني من وين أبدأ؟ تسمع الإجابة محمد. بارك الله. شكرا، شكرا لك. تفضل فضيلة الشيخ. نعم، يكون ذلك بفعل الأسباب، وأن تجاهد نفسك على قيام الليل. فمن الأسباب أنك تبتعد عن السهر، وأن تضع المنبه أيضا، وأن تحرص يعني خاصة في البداية أن يكون قيام الليل يكون قبل الفجر، حيث تقوم وتصلي الليل ثم تذهب للمسجد وتصلي صلاة الفجر. فما دمت ذكرت عن نفسك أنك يعني مستقيم وأنك إن شاء الله متدين، فأنت تصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، فتقدم استيقاظك لصلاة الفجر، تجعل يعني تتقدم على صلاة الفجر بما تيسر، وتصلي من الليل ما شاء الله. تبدأ بهذه الطريقة، ولو أن تبدأ بوقت قصير ثم تزيد هذا الوقت شيئا فشيئا. فقيام الليل يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، ومن أعظم ما يعين على قيام الليل الابتعاد عن السهر، وأن يأخذ الإنسان حظه من النوم، بحيث يستطيع أن يستيقظ وأن يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي. فهذا يحتاج منك يا أخي الكريم إلى مجاهدة عظيمة للنفس، وهذه المجاهدة تكون في البداية، ثم بعد ذلك تتعود على قيام الليل، بل تجد الأنس فيه وتجد المتعة، لأنك تخلو بربك عز وجل. وكما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وناشئة الليل هي الصلاة، هي صلاة الليل وقيام الليل الذي يكون بعد النوم، هي أشد وطئا يعني أكثر مواطأة واتفاقا بين القلب واللسان، وأقوم قيلا يعني أصوب قراءة وأكثر عون على التدبر. فستجد من نفسك إذا عودت نفسك على قيام الليل أنك تجد السكينة، وتجد الاستقرار النفسي، وتجد الراحة، وتجد حلاوة الإيمان. لكن يحتاج منك الأمر في البداية إلى مجاهدة للنفس. نعم، أحسن الله إليكم. نختم بسؤال عبر الواتساب، يسأل عن حكم الاقتصار على قراءة الفاتحة في النوافل. لا بأس بذلك، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجبا، وإنما هو من سنن الصلاة، لكن الأفضل ألا يفعل ذلك، وأن يأتي بما تيسر من القرآن ولو سورة قصيرة، هذا هو الأفضل. كونه مثلا إذا قرأ الفاتحة أتى ولو بسورة قصيرة، ولو بسورة الكوثر ثلاث آيات، أو سورة الإخلاص، فالأفضل أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، لكن ذلك ليس واجبا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بكم وأجزل لكم الأجر فضيلة الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم وللأخوة المستمعين. شكرا، شكرا لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركيا الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تفضل بالإجابة على أسئلتكم خلال هذه الحلقة. شكرا لاستماعكم ومشاركتكم معنا. لمن أراد أن يرسل سؤاله عبر الواتساب على الرقم 012-64-77-117، سنعرضها بإذن الله في الحلقات القادمة. هذه أطيب تحية مني، محدثكم في الإعداد والتقديم ياسر زيدان، وزميلي المخرج مصطفى الصحفي. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.